بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وطابت أوقات الجميع بكل خير، وبقي على نهاية مقرر النحو فقط وليس النحو والصرف، على نهاية مقرر النحو عنوان واحد وهو باب البدل. وقبل الدخول في تفاصيل هذا الباب وأمثلته، أنبه إلى أن الإخوة المشرفين على البرنامج يعلنون أن جدول الاختبارات قد نزل، وأنه موجود على الموقع، موجود في المنتدى، فمن أراد أن يطلع على الجدول فليتجه إلى المنتدى العام في الموقع ويجد هناك الجدول مفصلا بإذن الله. الباب الرابع من التوابع هو باب البدل. وقبل أن أدخل في تفاصيل البدل، أود أن أسأل عن التوابع السابقة، ما هي؟ أربعة أنواع من التوابع هي: النعت الذي هو الصفة، والتوكيد، والثالث العطف، والرابع هو باب البدل. وهذه الأبواب الأربعة كما ذكر سابقا ليس لها حكم إعرابي ثابت، وإنما حكمها بحسب المتبوع، بحسب إعراب المتبوع، فيصدق عليها أن تكون مرفوعة ويمكن أن تكون منصوبة، وقد تقع مجرورة، وهذا كله صحيح، وذلك بحسب المتبوع الذي قبلها. هذا الباب الذي عندنا هو باب البدل، والأبواب الثلاثة السابقة كثير من الدارسين يفهمونها بصورة سريعة لأنها واضحة بنفسها، وهي باب النعت والتوكيد والعطف. أما باب البدل فيشكل على بعض الدارسين، وسبب الإشكال فيما يظهر والله أعلم أنه لم يفهم ما معنى كلمة البدل، ولذلك هو يحار عندما يريد أن يحدد نوع التابع، فتجده لا يتردد في أن التابع هذا إما عطف أو توكيد أو نعت، لكنه يتردد إذا جاء خيار البدل. البدل من أجل أن نفهمه يعني فهما جيدا عاما، البدل هو الكلمة الثانية الذي هو التابع، لكنه هو المقصود بالحكم، هو الشيء المقصود بالحكم من حيث المعنى. مثال ذلك لما أقول مثلا قرأت الكتاب مقدمته، قرأت الكتاب مقدمته، الآن كلمة الكتاب مفعول به منصوب، ومقدمة مقدمة كذا، هذا هو البدل، بدل من المفعول به، بدل من كلمة الكتاب. السؤال هنا من أجل أن تفكر أنت وأن تترك هذه المصطلحات بدل ومبدل من أجل أن تدخل دخولا واضحا، أين الشيء المقروء؟ عندنا كلمتان الكتاب والمقدمة، أيهما الشيء المقصود بالحكم، مقصود بالقراءة، الذي وقعت عليه القراءة؟ هل هو الكتاب ولا مقدمة الكتاب؟ يعني أي الكلمتين، الأولى ولا الثانية؟ الثانية. الثانية وهي كلمة مقدمة هي الكلمة التي وقع عليها الحكم من حيث المعنى، وهي الكلمة المقصودة المرادة. إذن لماذا أنا ذكرت في الأول قرأت الكتاب مقدمته؟ لماذا ما قلت قرأت مقدمة الكتاب وريحت راسي؟ واضح؟ لماذا يعني أذكر هذه التبعية؟ قرأت الكتاب مقدمته. من يحاول أن يجيب؟ تفضل ارفع صوتك. نعم جيد. يعني تفضل. هو المقصود بالحكم أي الكلمتين؟ يعني عندنا الآن جملة مكونة من ثلاثة أجزاء: قرأت، فعل وفاعل، الكتابة، مقدمته. أي الكلمات هي المقصودة بالحكم؟ رقم واحد أو رقم اثنين أو رقم ثلاثة؟ رقم ثلاثة هي التابع المقصود بالحكم. وأنا أذكر كلمة قرأت الكتابة، يمكن أن أقول في الأول قرأت مقدمة الكتاب، لكن من أجل أن أنوع في الجملة ولأن اللغة العربية واسعة، يمكن أن أذكر المبدل منه ثم ألغيه، يعني أحذفه من حيث المعنى ومن حيث القصد، وأذكر بعده البدل. يعني كأنني قلت مثلا قرأت الكتاب ثم ظهر لي أنني ما قرأت الكتاب كله، وأنني لو قلت قرأت الكتاب لفهم الناس أنني قرأت الكتاب جميعا، وأنا في الحقيقة قرأت جزءا من الكتاب. فأبدل، ما معنى أبدل؟ يعني ألغي الأول وآتي بلفظ آخر هو المقصود بالحكم. إذن اللفظ الآخر هو البدل. بدل من ماذا؟ بدل من الكتاب. بدل من الكتاب. لو قلت مثلا شربت اللبن نصفه، لو قلت أنا شربت اللبن وسكت، ألا يعني يتبادر إلى ذهنك أنني شربت اللبن كله؟ لو قلت شربت اللبن نقطة، شربت اللبن، ألا تفهم أنني شربت اللبن كاملا كله؟ بلى، لكنني أنا شربت اللبن جزءا منه، ولذلك أقول شربت اللبن نصفه. الذي وقع عليه الشرب هل هو اللبن ولا نصف اللبن؟ نصف اللبن. أين البدل؟ كلمة نصف. أين المقصود بالحكم؟ النصف. إذن اللبن مبدل منه. مبدل منه يعني كأنني تكلمت به ثم ما أردته، ما قصدته، وإنما وجهت القصد إلى البدل، وجهت القصد إلى البدل وهو كلمة نصف. ولذلك يعرفون البدل بأنه التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم. مثال ثالث: لما أقول مثلا قدم الضيوف المدعوون، الضيوف هو الفاعل والمدعوون صفة لهذا الفاعل مرفوع مثله، لما أقف عند هذا الحد ستفهم أنت أن الضيوف جميعا قدموا، لكن لما أقول قدم الضيوف المدعوون أغلبهم أكثرهم، ستفهم هنا أن الذي حضر حقيقة والذي قدم حقيقة وهو المقصود بالحكم هو كلمة ماذا؟ كلمة أكثر أو كلمة أغلب، وهذا هو البدل. والمبدل منه ما هو؟ الضيوف. المبدل منه الضيوف. إذن البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. ما معنى بلا واسطة؟ بلا واسطة يعني بلا حرف عطف، بدون حرف عطف، لأنه حتى المعطوف مقصود بالحكم أيضا لكنه عن طريق حرف العطف. لما أقول مثلا دخل محمد فصالح، كل واحد من الاثنين له حكم الدخول من حيث المعنى، هذا دخل وهذا دخل، إذن هو المقصود بالحكم، هو أحد المقصودين بالحكم، لكنه عن طريق حرف العطف. البدل هو المقصود بالحكم لكن بلا واسطة، ما عنده واسطة، ليس هناك حرف عطف بين البدل والمبدل منه، والبدل يكون وحده هو المقصود بالحكم. والبدل يستعمل كثيرا، البدل في خاصة في الكتابات يعني التاريخية أو غيرها يستعمل كثيرا وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول يسمى البدل المطابق، البدل المطابق. الآن قبل أن ندخل في الأنواع، الآن فهمنا أن البدل أن من أجل أن نفهم البدل لابد أن نستخرج شيئين، المبدل منه والبدل، المبدل منه والبدل. طيب ما العلاقة بين هذين الشيئين المبدل منه والبدل؟ أن البدل هو المقصود بالحكم والمبدل منه غير مقصود بالحكم، هذا واحد. الثاني أن البدل الكلمة الثالثة يتبع المبدل منه في إعرابه، يتبعه في إعرابه حتى وإن كان هو المقصود بالحكم هو يتبعه في إعرابه، وهذا هو الجزء المهم، الجانب الإعرابي، أنك تعطي البدل حكم المبدل منه. البدل ثلاثة أنواع، هي البدل المطابق. ومعنى البدل المطابق أن يكون البدل هو المبدل منه تماما، ليس جزءا منه ولا بعضا، وإنما هو نفسه تماما. كما تقول مثلا قال الشيخ محمد، قال الشيخ محمد. الآن قال فعل، وين الفاعل؟ الشيخ فاعل مرفوع على مترفع الضمة. طيب محمد فاعل ثاني. طيب جيد، أنا أريد أن تفكروا بهذه الطريقة. قال فعل ماض، والشيخ فاعل، ومحمد فاعل ثاني، ما يقبل. يعني ما دام كلمة الشيخ صارت هي الفاعل فلا يوجد فاعل ثاني للفعل نفسه. يعني الآن عندنا فعل واحد وهو قال، والشيخ هو الذي قال، إذن الشيخ هو الفاعل. محمد لا يمكن أن نعربها فاعلا لأن الفعل ليس له إلا فاعل واحد وهو كلمة الشيخ. إذن كلمة محمد بدل من ماذا؟ بدل من ماذا؟ المبدل منه ما هو؟ بدل من الشيخ. يعني كأنني قلت قال محمد، كأنني قلت قال محمد. الكلمة التي أريدها أنا في ذهني هي كلمة محمد، هي المقصودة بالحكم، هي المقصودة بالنية، واضح؟ هذا يسمى بدل مطابق. طيب محمد أليس هو الشيخ؟ أليس الشيخ هو محمد؟ بلى. إذن هذا يسمى بدل مطابق، يعني الكلمتان متطابقتان، يسمى في بعض المواضع بدل كل من كل، يعني هذا كله الشيخ وهذا الشيخ هو كله محمد، ولكنه يسمى البدل المطابق في بعض الاستعمالات. ومثله قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال النبي محمد، أين الفاعل هنا؟ النبي ومحمد بدل. طيب بدل ما حكمه الإعرابي؟ مرفوع، مرفوع. متأكدون من أين جاءت مرفوعة؟ من النبي نفسه، يتبعه في إعرابه. طيب سلمت على الشيخ محمد، سلمت على الشيخ محمد، محمد هنا كيف أحرك الدال فيها؟ سلمت على الشيخ محمد أو محمد أو محمدا، أي الثلاثة؟ سلمت على الشيخ على حرف جر، والشيخ اسم مجرور، وكلمة الشيخ هو المبدل منه والبدل يتبع المبدل منه، إذا مكسورة، إذا مكسورة. سلمت على الشيخ محمد، محمد بالكسر، كيف نعربها؟ محمد. طب سلمت فعل وفاعل، على حرف جر، والشيخ اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة، محمد بدل من الشيخ، هذه واحدة حكمه مجرور. من وين جت مجرور هذه؟ هذه أهم شيء، أهم معلومة، أنني أذكر الحكم وأنا أفهم، يعني أستطيع أن أعلل من أين أتيت بكلمة مجرور. من الشيخ، لأنها يعني تتبع الشيخ في إعرابها، الشيخ مبدل منه. طيب والعلامة هي الكسرة. طيب قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد. طيب أحمد بدل من الإمام، إذن قال الإمام أحمد بالضم، قال الإمام أحمد، واضح؟ قال الإمام أحمد، أين البدل وأين المبدل منه؟ الإمام مبدل منه وأحمد هو البدل. البدل يأتي هو بعد المبدل منه وليس قبله، المتقدم مبدل منه والمتأخر هو البدل. هذا النوع الأول وهو البدل المطابق. وتلاحظون كل الأمثلة البدل هو كل المبدل منه تماما. النوع الثاني وهو يساعد على فهم النوع الأول الذي يسمى بدل بعض من كل، أن يكون الثاني جزءا وبعضا من الأول، مثل بعض الأمثلة التي بدأ فيها الحديث. لما تقول مثلا سهرت الليل نصفه، سهرت الليل نصفه، أنت حقيقة سهرت الليل ولا النص؟ النصف، لكنك قلت سهرت الليلة ثم أبدلت، بدلت كلامك، يعني غيرت كلامك وقلت سهرت الليلة نصفه، أضفت كلمة نصفه. نصفه هذه بدل من كلمة الليل، لأنه هو الذي وقع فيه السهر تماما. طيب نصف كيف أعربها؟ بدل من ماذا؟ من الليل، حكمه منصوب مثله. طيب والعلامة هي الفتحة على الفاء، على كلمة نصف، على حرف الفاء. هذا ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. بدل البعض من كل الثاني والثالث الذي سيأتي لا بد أن يتصل به ضمير يعود إلى المبدل منه. هذا تنبيه جيد. الضمير بدل البعض من كل اللي هو النوع الثاني وكذلك النوع الثالث لا بد أن يتصل به ضمير يعود إلى المبدل منه، لا بد أن يتصل به ضمير يعود إلى المبدل منه. تقول مثلا قرأت القرآن أوله، أليس أول القرآن جزءا من القرآن وبعضا منه؟ بلى. إذن هذا نوعه بدل ماذا؟ بعض من كل، بدل بعض من كل. إذن بدل بعض من كل أن يكون البدل جزءا من المبدل منه. والنوع الأول بدل مطابق أن يكون البدل هو نفسه المبدل منه كاملا. النوع الثالث لا ما يلزم، الأول ما يلزم، الثاني والثالث الآن سيأتي هو الذي فيه ضمير. لكن الأول لما تقول مثلا قال الإمام أبو حنيفة، قال الإمام أحمد، ما يلزم أن يكون فيها ضمير لأنه هو كله وليس جزءا منه. النوع الثالث هو بدل الاشتمال. بدل الاشتمال هذا من أجل أن نفهمه جيدا يكثر في الأمور المعنوية وليست في الأمور المحسوسة، يعني أن يكون البدل مثل الصفة أو السجية التي في المبدل منه. كأن تقول مثلا تقول أعجبني الرجل خلقه، أعجبني الرجل خلقه، الرجل فاعل، هو الذي أعجب، فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. الذي أعجبك حقيقة بالرجل هل هو الرجل كله؟ يعني منطقه ولباسه وحديثه وعلمه، أو أن الذي أعجبك فيه شيء اشتمل عليه الرجل وهو كلمة خلق؟ هو الذي أعجبك هو هذا الذي اشتمل عليه المبدل منه وهو الخلق. إذن كلمة خلق بدل من الرجل لأنه هو التابع، هو المقصود بالحكم حقيقة. طيب هل هو بدل مطابق؟ لا. هل هو بدل بعض من كل؟ ممكن، لكنه لأنه شيء معنوي وليس شيئا حسيا يسمى بدل الاشتمال. بدل الاشتمال يعني أن المبدل منه اشتمل على هذه السجية أو الصفة التي هي المقصودة بالحكم. ومثال ذلك كأن تقول مثلا سرني البرنامج إخراجه، سرني البرنامج إخراجه، إخراج البرنامج هو الذي سرك، يمكن مضمون البرنامج ما سرك، المضمون الذي احتوى عليه البرنامج ما يسرك، لكن الذي سرك هو الطريقة، الشكل، يعني الشكل الذي خرج فيه البرنامج هو الذي سرك. إذن هذا بدل اشتمال، لأن البرنامج اشتمل على شيء هو الذي سرك وهو الإخراج. وكأن تقول مثلا ساءني الرجل كلامه، ساءني، وإلا مثلا أزعجني الرجل كلامه، يعني كلام الرجل هو الذي أزعجك، فكلامه هنا بدل اشتمال، الرجل اشتمل على كلام هو الذي سبب الإزعاج، وهذا النوع يسمى بدل الاشتمال. هو جزئي لكنه جزئي، جزء غير محسوس، يعني إذا قارنته بالثاني، الثاني يكون في أجزاء محسوسة. لما أسألك الآن تقول، أقول لك أكلت الخبزة طرفها، أختر أي النوعين، هل هو بدل اشتمال أو بدل بعض من كل؟ بعض من كل، لأنه جزء محسوس يمكن أن تضع له حدودا، أن تحدده. لكن الثالث الذي هو بدل اشتمال هو كأنه جزء منه، لكنه جزء معنوي وليس جزءا محسوسا. واضح؟ بهرني الشيخ علمه، لا بدل اشتمال، لا العلم ليس محسوسا، ليس شيئا محسوسا يمكن أن تضع له بداية ونهاية، حدا فاصلا يحيط به من أوله إلى آخره، ليس مثل لما أقول مثلا أكلت التفاحة نصفها، أكلت التفاحة نصفها، النصف معروف بالنسبة للتفاحة، واضح محدد، لكن العلم بالنسبة للرجل ليس محددا بحدود، ولذلك سمي هذا النوع بدل الاشتمال، لأن الرجل وهو الشيخ اشتمل على علم هو الذي فعل الفعل، هو الذي بهرني حقيقة، وليس الشيخ بكل صفاته هو الذي بهرني. هذا هو النوع الرابع والأخير من أنواع البدل. والآن بصورة سريعة نجيب عن الأسئلة والتدريبات التي تشمل الأنواع الأربعة التي هي النعت والتوكيد والعطف والبدل. السؤال الأول يقول: بيّن نوع التابع وإعرابه في الجمل الآتية: سعدت بهديتك الغالية، هذه فيها أحد أنواع التوابع الأربعة، هذا المثال، فأين التابع وما نوعه وكيف تعربه؟ هذه ثلاثة مطالب، حدد التابع، التابع هو كلمة كذا، نوعه كذا، وإعرابه كذا. من يجيب إجابة تستوفي هذه المطالب الثلاثة؟ تفضل. نوع التابع ما هو؟ حدد الكلمة، المكبر للصوت لو سمحت. التابع الغالية، كل من كل، الغالية هو التابع، كلمة الغالية هو التابع المطلوب، هذا صحيح. نوعه كل من كل، يعني بدل، بدل ليس نعتا ولا عطفا ولا توكيدا. سعدت بهديتك الغالية، لما تقول بدل من كل من كل، كأنك تقول سعدت بالغالية. وش الغالية؟ لما تعربها على أنها بدل، فيكون المعنى كأنك حذفت المبدل منه. إعراب الغالية مجرور، هو مجرور، لكن أي أنواع التوابع الأربعة، نعت أو توكيد أو عطف أو بدل، أنت قلت إنه بدل، هل توافقون؟ ما نوعه؟ نعت، نعت، هذا الغالية نعت، الغالية نعت للهدية، صفة، صفة للهدية أنها غالية، صفة الهدية أنها غالية، إذن هو نعت، ونوع وإعرابه نعت مجرور وعلامة جره الكسرة، فتقول سعدت بهديتك الغالية تي بالكسر. بارك الله فيك. طيب المثال الثاني، ولله الأسماء الحسنى. إذا كانت عندكم مكتوب السماء فصححوها، النسخة التي عندي ناقصة، الأسماء ناقصة همزة، مكتوبة عندكم صحيحة. طيب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أين التابع؟ في تابع هنا في هذه الآية الحسنى. طيب أجب يا الفارس. التابع هي كلمة الحسنى ونوعه نعت، وإعرابه أنها اسمها إفاء، لا إعرابه هو. طيب أن حتى تفكر عمليا، التابع هو الحسنى صحيح، ونوعه نعت. نعت لماذا؟ للأسماء. طيب الأسماء ما إعرابها؟ اترك إعرابها الدقيق، ما حكمها الإعرابي؟ هل هي مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة؟ مرفوعة، إذن هو مثله، مرفوع. مرفوع لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب مرفوع والعلامة الضمة، وين الضمة؟ إيه؟ مقدرة، مقدرة على الألف، لأنه اسم مقصور، الاسم المقصور المنتهي بألف ما تظهر عليه. إذن هو نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. المثال الثالث، أنت قرأت القصة، أنت قرأت القصة، من يكمل الجملة؟ لا الثالثة، أنت قرأت القصة، أولها ولا أولها ولا أولها؟ وش حركة اللام في كلمة أول؟ أولها بالفتح. طيب لماذا؟ أين التابع هنا؟ أنت قرأت القصة أولها، أين التابع؟ نفس الأخ الذي أجاب، تفضل أنت. نعم أولها، هذا هو التابع، نوعه. ممتاز بارك الله فيك. بدل بعض من كل، بدل من ماذا؟ من القصة. ممتاز. طيب كيف تعربه؟ ستقول بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على اللام. ممتاز، هذا صحيح. طيب لماذا قلت منصوب؟ من أين أتيت بكلمة منصوب؟ لأن القصة منصوبة مفعول به، فهو يتبعه في إعرابه. بارك الله فيك. وأنا قرأت القصة كلها ولا كلها ولا كلها؟ وأنا قرأت القصة كلها كلها كلها. من يجيب من الإخوة اللي هنا؟ تفضل وارفع صوتك يا أخي. التابع كلها أو كلها بالضم، بضم اللام يعني كلها. طيب نوعه. طيب هو يقول إن الكلمة هي كلها بالضم ونوعه بدل بعض من كل، توافقون؟ توافقونه؟ طيب كلمة كل هي التابع ونوعه، هل هو بدل مطابق ولا توكيد لفظي، توكيد معنوي؟ لا تنسوا الدرس الماضي، أحد ألفاظ التوكيد السبعة هو كلمة كل، النفس والعين وكلا وكلتا وكل وجميع وعامة، ليس كذلك؟ سبعة ألفاظ، هذا واحد منها، إذا احفظها. إيه احفظها، لابد أن تضبطها. إذن هو توكيد، توكيد لماذا؟ أين المؤكد؟ كلمة القصة، القصة ما إعرابها؟ مفعول به منصوب، التوكيد يتبع المؤكد، إذن كلها بالفتح معنوي. واضح يا أخي؟ توكيد معنوي منصوب، توكيد معنوي منصوب على نصب الفتحة. المثال الذي يليه، دخل ناصر الفقيه، من يجيب؟ تفضل. الفقيه، أحسنت، هذا هو التابع، نوعه بدل من ناصر. طيب، وقد يكون نعتا، يعني صفته أنه فقيه، أو إذا كنت تريد من حيث المعنى دخل الفقيه وتريد أن تلغي كلمة ناصر فهذا مقبول. إذن يمكن أن يكون نعتا ويمكن أن يكون بدلا. من أي نوع البدل؟ بعض الفقيه هو ناصر ولا جزء من ناصر؟ الفقيه وليس الفقه. إذن بدل مطابق، الفقيه بدل مطابق من ناصر أو نعت لكلمة ناصر، والنعت هنا أقرب. طيب، حكمه مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ اقرأ الجملة. دخل ناصر الفقيه هو، هذا صحيح. إذن هو نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. دخل ناصر أخوك، لا الهاء جزء من الكلمة، الفقيه الهاء يعني ليست ضميرا، لا هي جزء من الكلمة، هي آخر الكلمة، هي آخر حرف من الكلمة. كما لو تقول مثلا الشاعر، الراء هي آخر حرف من هذه الكلمة، الفقيه بالهاء، الهاء هي آخر حرف، يعني جزء من الكلمة وليست ضميرا أضيف بعد ذلك. إما بدل مطابق أو نعت، والنعت عندي أنه أقوى. نعم، وهذا ليس فيه ضميرا، هذا ليس فيه ضمير. لو قلت أنه بدل اشتمال فيه مشاكل كثيرة، من أظهرها أنه ليس فيه ضمير يعود إلى المبدل منه. دخل ناصر أخوك، دخل ناصر أخوك، هذه ظاهرة ما فيها قولان، ما فيها إلا قول واحد. تفضل. أخوك هو التابع، نوعه بدل مطابق، بارك الله فيك، تمام، هذا صحيح، بدل مطابق. الأخ هو ناصر، وناصر هو الأخ، هذا صحيح. طيب، حكمه مرفوع والعلامة هي الواو. أخو اسم من الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة، إذن هو بدل مرفوع علامة رفعه الواو. قال الله جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يعقوب هو المعطوف، هو التابع، نوعه معطوف. طيب، هو معطوف على ماذا؟ هل هو معطوف، انظروا إلى الآية جيدا، قرأوها جيدا، هل هو معطوف على إبراهيم؟ يعني أيضا يعقوب وصى بها بنيه، ولا إبراهيم نفسه وصى بنيه ووصى يعقوب؟ يعني وأنت تقرأ القرآن تفهمها على أي الوجهين؟ هل تعطف يعقوب على إبراهيم فيصير أيضا موصي مثل ما وصى إبراهيم أيضا يعقوب وصى، أو أنك تعطف يعقوب على تعطف يعقوب على بنيه ويصير المعنى إن إبراهيم عليه السلام وصى بنيه ووصى معهم يعقوب؟ أي المعنيين هو المراد، هو الصحيح؟ الأول هو الصحيح، يعني أن إبراهيم وصى بها، يعني بكلمة التوحيد وصى بها بنيه، ويعقوب أيضا وصى بها بنيه، يعني كل واحد من الاثنين وصى بها. إذن يعقوب معطوف على إبراهيم. حكمه مرفوع مثله، مرفوع مثله، ما دام إبراهيم كذا فالباء في يعقوب محركة بإيش؟ بالضمة. إذن أنت تقرأها: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب عطفا على كلمة إبراهيم. يا بني، نعم. طيب، السؤال الثاني: في الآيات الآتية توابع، استخرجها أيضا وبين نوعها وإعرابها. الآية الأولى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. هذه فيها توابع ولا ما فيها؟ فيها. كم تابعا؟ اثنان. اثنان، ألم ترى كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ لا، ما في توكيد. التابع الأول هو كلمة طيبة الأولى، وهي نعت لكلمة إيش؟ كلمة، كلمة صفتها أنها طيبة، ولذلك جاءت منصوبة مثلها، ألم ترى كيف ضرب الله كلمة طيبة تن، منصوبة مثلها. طيب، كشجرة طيبة، طيبة الثانية أيضا نعت لإيش؟ لماذا؟ للشجرة، ولذلك هي مجرورة مثلها، كشجرة طيبة تن، كشجرة طيبة، كلمة طيبة كشجرة طيبة. فطيبة في الموضعين هي النعت لما قبلها. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، كل توكيد، أين المؤكد؟ أين المؤكد؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، كل هو التوكيد، أين الشيء المؤكد؟ من؟ الاسم الموصول، بارك الله فيك، هذا صحيح، الاسم الموصول كلمة من هذه بمعنى الذي، لآمن الذي في الأرض جميعا كلهم، فكلمة كل توكيد للاسم الموصول من، ومحل من هنا هو الرفع، آمن من، يعني الذي آمن، الذي فعل الإيمان هو من، فمن هنا في محل رفع فاعل، الاسم الموصول من في محل رفع فاعل، كل توكيد له مرفوع مثله، يعني يتبعه في إعرابه فيأخذ حكم الرفع، توكيد معنوي. نعم. الثالثة، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، التابع هنا هو كلمة نوح، كلمة نوح، نوعه بدل، نوعه من نوع البدل، بدل مطابق، بدل مطابق، أين المبدل منه؟ أخو، أخو هو المبدل منه، ونوح مرفوع مثله يتبعه في إعرابه لأنه بدل منه. السؤال الثالث بسرعة، أكد ما تحته خط توكيدا لفظيا مرة وتوكيدا معنويا مرة أخرى، يعني ستؤكد الجملة أنت في مثالين، في مثالين، مثال أول توكيد اللفظي، والتوكيد الأفضل اللفظي من أسهل ما يمكن، لماذا؟ لأنك تكرر اللفظ مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة، ولذلك سمي توكيدا لفظيا. التوكيد المعنوي بأحد سبعة ألفاظ، النفس والعين وكلا وكلتا وكل وجميع وعامة، بشرط أن يتصل بها ضمير يعود إلى المؤكد. طيب، من يؤكد الجملة الأولى بالمثالين؟ قرأت الكتابين، تفضل. بارك الله فيك، التوكيد اللفظي قرأت الكتابين، الكتابين، جيد، والمعنوي قرأت، لغير في الضمير، اجعل الضمير يعود إلى المثنى، قرأت الكتابين كليهما، كليهما، قرأت الكتابين جميعهما، جميعهما من جميعهم، تعود بالضمير إلى مثنى لأنه مثنى، قرأت الكتابين كليهما، واضح؟ طيب، من يؤكد المثال ما تحته خط في المثال الثاني لفظيا مرة ومعنويا مرة أخرى؟ تفضل يا أخي، أعد، الأساتذة الأساتذة، هذا التوكيد اللفظي، أخبرونا بهذا، جيد، المعنوي، الأساتذة جميعهم، هذا صحيح، الأساتذة جميعهم، الأساتذة كلهم، الأساتذة عامتهم، الأساتذة أنفسهم، الأساتذة أعينهم، هذه كلها توكيد معنوي، هذا صحيح. المثال الثالث والأخير: مررت بأختي، أختين يعني له، أخت وأخت مضافتين إلى المتحدث. مررت بأختي، تفضل. التوكيد اللفظي: مررت بأختي، بأختي، هذا صحيح. طيب الثانية، بارك الله فيك، مررت بأختي كلتيهما، مررت بأختي كلتيهما. لماذا قلت كلتي ما قلت كلتاهما بالألف؟ طيب كلتاهما مثنى أيضا، لماذا بالياء؟ لأنها مجرورة، ما دام مجرورة فالتوكيد أيضا يكون مجرورا مثله. طيب هذا بفضل الله وحمده وتوفيقه هو ما تيسر بيانه وإيضاحه في مقرر الصرف، في مقرر النحو، وبقي عندنا مقرر الصرف. لا ليس محذوفا، لا، لكنه أبشركم بخير. الصرف أسهل من النحو بكثير، وبخاصة عند من يجد شيئا من الشعور بالصعوبة إذا قيل له أعرب أو إعراب أو مرفوع أو منصوب أو مجرور، لأن الصرف ما فيه الكلام هذا، الصرف فيه دراسة للكلمة نفسها ليس لإعرابها، والآن سنتحدث ونفرق بينهما. فالحاصل أن الصرف سهل ويسير لأنه ليس فيه الجانب الإعرابي، ما في إعراب، ما في مبتدأ وخبر وفاعل ومفعول ومضاف ومجرور ومنصوب ومرفوع، المصطلحات هذه كلها ليست موجودة في قسم الصرف. الصرف له يعني مصطلحات جديدة، مصطلحات أخرى لكنها ظاهرة، ولا يحتاج منك أن تعرف مكان الكلمة في الجملة من أجل أن تبين إعرابها. ولذلك الصرف يا أخواني علم آخر من علوم اللغة العربية، النحو علم والصرف علم آخر. الصرف يعتني بماذا؟ يدرس ماذا؟ يدرس الكلمة نفسها، يدرس الكلمة نفسها بغض النظر عن مكانها في الجملة، يدرس الكلمة ذاتها من أولها إلى آخرها. أنا لو سألتك الآن مثلا كلمة محمد، محمد، هذه النحو يفيدك في حركة أي الحروف؟ في الدال، في الدال في الأخير، بناء على ماذا؟ يعني هو النحو يعلمك هل تقول محمد ولا محمدا ولا محمد، هذا النحو يعلمك حركة الحرف الأخير من الكلمة، يعلمك حركة الحرف الأخير من الكلمة بناء على ماذا؟ بناء على موقع الكلمة من السياق، من الجملة يعني، هذا النحو. فمرة تقول جاء محمد، مرة تقول رأيت محمدا، مرة تقول ذهبت إلى محمد، فصارت دن دن دن بناء على ماذا؟ بناء على الكلام الذي قبلها، هذا النحو. الصرف يعتني بالكلمة كلها ليس في آخرها فقط، يعتني بالكلمة من أولها إلى آخرها، ويخبرك التغييرات التي حدثت هذه في الكلمة، ما سببها، الحروف الأصلية في الكلمة ما هي، الحروف الزائدة التي زادت على هذه الكلمة ما هي، وزن الكلمة، وزنها، الميزان الصرفي ما هو، من أين جاءت هذه الكلمة، هو يخبرك بهذا. ما يعتني بالحرف الأخير؟ يعتني بالكلمة ما عدا الحرف الأخير، يعني الحروف الأولى المتقدمة، الحرف الأخير هذا وظيفة النحو، مهمة النحو، لكن ما قبل الأخير هو مهمة علم الصرف أيضا. هذا الفرق الأول، واضح؟ النحو يعتني بحركة الحرف الأخير، والصرف يعتني بالكلمة كلها. النحو مثل ما قلنا قبل قليل جميعا، يعني قلنا هذا الكلام، النحو يعتني بحركة الحرف الأخير بناء على السياق، بناء على تركيب الجملة. الصرف ليس له عناية بتركيب الجملة، هو كأنه يقص الكلمة من الجملة ثم يضعها مفردة ثم يبدأ يحللها، فككها، يقول الحروف الأصلية هي كذا وكذا وكذا، الحروف الزائدة في هذه الكلمة هي كذا وكذا وكذا، ووزن هذه الكلمة كذا، وإذا أردت أن تثني هذه الكلمة فتفعل فيها كذا، إذا أردت أن تجمع الكلمة تفعل فيها كذا، إذا أردت أن تصغر الكلمة فإنك تضيف إليها في الوسط حرف الياء، إذا أردت أن تنسب إلى الكلمة فإنك تضيف إليها في الأخير حرف الياء. إذن يدرس الكلمة بغض النظر عن السياق الذي ذكرت فيه. ولذلك يجد كثير من الدارسين الأنس والراحة واليسر والسهولة في دراسة الصرف أكثر من الأنس واليسر والسهولة الذي يجدونه في دراسة علم النحو. وفي كل أنس وسهولة ويسر ومتعة، لكنه أيسر بكثير، لأنه أنت في بعض المواضع في الصرف هو يقول النحو يركز على حرف واحد والصرف يركز على الكلمة كلها، أنت في بعض المواضع تستطيع أن تجيب دون أن يعني تحفظ أو تقرأ الدرس من قبل، لكنك تقرأه من أجل أن تثبت المعلومة وتتيقن فيها. طيب لنأخذ مثالا نطبق على وظيفة النحو ووظيفة الصرف في هذا المثال. كلمة مصيبيح، كلمة مصيبيح، أي كلمة مصيبيح هذه أين مكان وظيفة علم النحو؟ الحاء، في الحاء. طيب هل هي في الحاء إذا كانت وحدها ولا ضمن جملة؟ ضمن جملة، فتقول هذا مصيبيح، واضح؟ هذا مصيبيح، واشتريت مصيبي حن، ونظرت إلى مصيبي حن. النحو ليس له عناية هل الميم مضمومة أو مفتوحة، الصاد أصلية ولا غير أصلية، الياء هذه في مصيبيح الحرف الثالث يعني من أين جاءت، ما أصلها، لن تجد هذا في النحو. النحو سيقول أننا قلنا مصيبيح في الأول لأنها خبر، ومصيبيحا في الثاني في اشتريت مصيبيحا لأنها مفعول به منصوب على نصب الفتحة، وفي الثالث نظرت إلى مصيبيح مجرور لأنه وقع بعد إلى، بعد حرف الجر. هذا النحو. الصرف يقول لا أصبر، أول شيء مصيبيح هذه من أين جاءت؟ إذن هي مصغرة من كلمة مصباح، مصباح الميم مكسورة، لما تحولت إلى مصغر صارت مضمومة، إذن التصغير إذا حولت كلمة من صورة إلى صورة ثانية إذا صغرتها فإنك تضم الحرف الأول. طيب مصباح الصاد في المكبر ساكنة، مصباح، طيب لما حولتها إلى مصغر صارت مصاء، ما حركة الصاد؟ مفتوحة، من أين جاءت الفتحة؟ التغيير هذا من أين جاء؟ بسبب التصغير، إذا التصغير يضم الحرف الأول ويفتح الحرف الثاني. طيب مصباح الحرف الثالث ما هو؟ في المكبر، في المصباح الكبير يعني الباء. طيب مصيبيح، مصيبيح ما الحرف الثالث؟ الياء، منين جت الياء هذه؟ من أين جاءت؟ من الذي يخبرك من أين جاءت؟ الصرف للنحو، الصرف، الصرف سيقول لك الياء هذه جاءت بسبب التصغير، وهكذا. إذن الصرف يدرس الكلمة في بنائها، والنحو يدرس الكلمة في إعرابها. هذا هو يعني ملخص الفرق بين هذين العلمين. أول باب من أبواب الصرف وهو أهم باب وهو المفتاح، كما أن النحو فيه مفتاح وهو المعرب والمبني كما تذكرون قديما، باب المعرب وباب المبني والفرق بينهما. الصرف له مفتاح وهو الذي يسمى الميزان الصرفي. الميزان الصرفي يا أخواني فيه متعة، لكنه يحتاج منك إلى أن تنتبه قليلا، وأجزم بإذن الله أنكم ستستطيعون جميعا وزن كل كلمة ستأتي بعدما تنتبهون إلى القواعد التي سترد بعد قليل. الميزان الصرفي، علماء الصرف وضعوا مثل الميزان توزن به الكلمات. الآن إذا أردت، قديما طبعا وليس الآن، إذا أردت أن تشتري لحما أو فاكهة، كان يضع البائع السلعة اللحمة أو الفاكهة في كفة، ويضع في الكفة الثانية ماذا؟ الوزن. تمام، الوزن. فإذا قلت أريد مثلا كيلو من اللحم، يقطع اللحم ويضعها، ثم يضع قطعة الحديد التي تزن كيلو ثم يزن بها. علماء الصرف وضعوا مثل هذا الذي هو الشيء الذي يوزن به، وسموه الميزان الصرفي. هذا الذي يوضع في الكفة هنا ويوضع أمامه أي كلمة تستطيع أن تزن بها هو الوزن الصرفي، وهو 3 أحرف: الفاء والعين واللام. الفاء والعين واللام. ولذلك يقولون مثلا وزن كلمة أخذ هو فعل، وزن كلمة رجل هو فعل، وزن كلمة جلس هو فعل، وزن كلمة علم هو فعيل. لاحظوا الآن، أنتم ستكتشفون الآن بعض المعالم في الميزان الصرفي. وزن، أنا سأعيدها مفصلة إن شاء الله، لكن هذا من أجل التدريب عليها. وزن كلمة أكرم هو أفعل. تمام، أفعل. وزن كلمة سافر هو فاعل. وزن كلمة كسر هو فعل. فعل، فعل. طيب كيف أصل إلى هذه النتيجة؟ هذه نتيجة جيدة. هم علماء الصرف، سأبدأ الآن بها خطوة خطوة، فانتبهوا معي جيدا إذا تكرمتم. علماء الصرف وجدوا أن أكثر الكلمات في اللغة العربية مكونة من كم حرف؟ 3 أحرف، أقصد الحروف الأصلية. الحروف الأصلية للكلمات في اللغة العربية أكثر الكلمات مكونة من 3 أحرف، فوضعوا الميزان الصرفي 3 أحرف. وضعوا الميزان الصرفي 3 أحرف، هي الفاء والعين واللام. واضح؟ أكثر الكلمات التي نريد أن نزنها مكونة من 3 أحرف، إذن الميزان يكون على 3 أحرف، هي الفاء والعين واللام. لاحظ معي. الأمر الثاني أنك تحرك الميزان بنفس حركة الكلمة الموزونة. هذه المعلومة الثانية. إذا المعلومة الأولى الميزان الصرفي مكون من ثلاثة أحرف. المعلومة الثانية أن حركة الميزان مطابقة تماما لحركة الكلمة الموزونة في الثلاثي. الآن ما زلنا في الثلاثي، ما بدأنا في الرباعي والخماسي اللي هو 4 أحرف 5 أحرف. الآن نتحدث عن الكلمة المكونة من 3 أحرف. ولذلك مثلا كلمة علم ستجد أنها ثلاثية، سيقابلها في الميزان إيش؟ فعل. فعل. طيب لما تقول قمر، قمر، ما وزن قمر؟ فعل، فعل. تقول هذا قمر، بالميزان تقول فعل، فعل، يعني تحرك الأخير بحسب حركة الأخير في الميزان. وصاروا يسمون الحرف الأول من الكلمة الموزونة يسمونه فاء الكلمة، والحرف الثاني يسمونه عين الكلمة، والحرف الثالث يسمونه لام الكلمة. واضح؟ إذن الميزان مكون من ثلاثة أحرف، الفاء والعين واللام. يحرك الميزان بنفس حركة الكلمة الموزونة، بنفس حركاتها. الحرف الأول من الموزون يقابل الفاء، والحرف الثاني يقابل العين، والحرف الثالث يقابل اللام. إذا لو سألتك الآن كلمة بدر ما عين الكلمة فيها؟ الدال. عين الكلمة في بدر هي الدال. فاء الكلمة الباء. لام الكلمة الراء. هذه واضحة المصطلحات الآن، لأنك ستدرس إن شاء الله في هذا المقرر، يعني في أبواب قادمة وفي مقررات قادمة، ستجد أنهم يقولون بكسر عين الكلمة. وين عين الكلمة؟ مش عرفني أنا بعين الكلمة. بكسر اللام، حذفت فاء الكلمة. إذا كان لام الكلمة حرف علة فإنه يسمى كذا، وإذا كانت الفاء حرف علة فإنه الآن سيبدأون يسمون أحرف الكلمة بمصطلحات جديدة التي هي فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة. فاء الكلمة الحرف الأول، وعين الكلمة الحرف الثاني، ولام الكلمة الحرف الثالث. طيب، الفعل عظم، ما وزنه؟ فعل. طيب، اذكر الحركات العظمة، اذكر الحركات مع المصطلحات، يعني قل فاء الكلمة ايه لا حركتها الفتح، حركة فاء الكلمة الفتح في عظمة، حركة فاء الكلمة الفتح. طيب، حركة عين الكلمة الضم، حركة لام الكلمة الفتح. ما لام الكلمة في عظمة؟ هي الميم. واضح يا إخواني؟ هذا هو الميزان الذي يقابل الموزون. طيب، بعض الكلمات مكونة من أربعة أحرف أصلية. لاحظوا هنا الآن سيأتي الإضافات. بعض الكلمات مكونة من أربعة أحرف، وكل الأربعة أحرف هذه أصلية، مثل الفعل دحرج. الفعل دحرج مكون من الدال والحاء والراء والجيم. طيب، الميزان عندي كم حرف؟ ثلاثة. كيف أزن بثلاثة أحرف كلمة مكونة من أربعة أحرف؟ سأبدأ من الأول. الدال تقابل ماذا؟ الفاء. والحاء في دحرج هذه تقابل العين، والراء في دحرج تقابل اللام. الآن انتهت حروف الميزان وبقي حرف الجيم. أنتم معي؟ أنا أود لو كان في سبورة ممكن نفككها، لكن ركزوا معي إذا سمحتم. انتهت حروف الميزان الفاء والعين واللام، وبقي حرف رابع وهو أصلي، ما تقدر تحذفه وتقول والله أحذفه. طيب، ماذا تفعل هنا؟ هنا أنت بين خيارات، إما أنك تحذف الجيم هذه، تقول الجيم هذه ليس لها داعي وتصير الكلمة دحرة وخلاص ونرتاح من أجل أن تقابل الموزون، أو أنك تزيد في الميزان حرف رابع، تزيد في الميزان حرف رابع وهو الخيار الصحيح، أنك تزيد في الميزان حرفا رابعا. طيب، الحرف الرابع هذا ما هو؟ ما نوعه؟ عندنا 28 حرف، واضح؟ الآن اتفقنا أننا نزيد في الميزان، في فعل نزيد حرف رابع من أجل أن يقابل الجيم. طيب، هذا الحرف هل هو همزة ولا باء ولا تاء ولا ثاء ولا حاء ولا جيم ولا خاء ولا ياء ولا من أين؟ أي الحروف أنا أختار؟ هل هو الفاء ولا العين ولا اللام ولا حرف جديد غير الحروف الثلاثة هذه؟ يعني لنفرض مثلا أننا قلنا نزله جيم، مثل ما هو جيم في الميزان في الموزون، هنا جيم باقية، هذه نخليها جيم، يصير الوزن فعل جاء، فعل جاء، هذه ما تأتي، وسيتبين بعد قليل لماذا لا تأتي. إذن الحرف اللي يضاف الذي يقابل الحرف الأصلي هو من جنس الحرف الثالث الأخير، وهو لام الكلمة. نزيد لام ثانية، نزيد لام ثانية تقابل الحرف الأصلي الرابع. إذن دحرج على وزن فعلل، ممتاز، دحرج على وزن فعلل. الدال هي فاء الكلمة، الدال في دحرج فاء الكلمة، الحاء عين الكلمة، الراء في دحرج لام الكلمة، الجيم في دحرج لام الكلمة الثانية. إذن عندنا لامين، لام أولى ولام ثانية، وكل واحد منها أصلي. واضح الآن؟ ما سؤالك يا أخي؟ طبقة. طيب هذا سؤال جيد، يقول لماذا الصرفيون اختاروا بالتحديد الفاء والعين واللام؟ لماذا ما اختاروا أي ثلاثة أحرف؟ لماذا يعني اختاروا هذه الحروف بالتحديد؟ قيل والله أعلم من الإجابات على هذا، إن كل شيء في الحياة هو عبارة عن فعل، كل شيء فعل، حركتك قبل قليل فعل، سؤالك فعل، قيامك وسؤالك للأخ قبل قليل بصوت مرتفع فعل، إذن كل شيء فعل، ابتسامتكم فعل، حضوركم فعل، فهمكم، إذن هو كل شيء فعل. ولذلك اختاروا الفاء والعين واللام، لأن كل شيء يحدث في هذه الدنيا هو عبارة عن ماذا؟ عن فعل، ولذلك اختاروا الفاء والعين واللام. تفضل. الآن سيأتي، هذا صحيح، هذا صحيح. إذا كان الحرف الرابع حرفا أصليا فنزيد لام في الأخير، مثل الفعل مثلا زلزلة، زلزلة، الزاء واللام والزاء واللام كلها أصلية. طيب ما وزنه؟ فعلل مباشرة، فعلل. ماذا فعلت؟ زدت في الميزان لام، لأنها تقابل الحرف الأصلي. أما إذا كان الحرف الرابع أو الخامس حرفا زائدا ليس أصليا، فسيأتي الآن كيف نتعامل معه. طيب الفعل دمدم ما وزنه؟ فعلل. دمدم على وزن فعلل. ما حروف الكلمة فيه؟ الدال فاء الكلمة، والميم عين الكلمة، والدال الثانية لام الكلمة، والميم الثانية لام الكلمة. واضح الآن؟ فاء عين لام الكلمة، هذه مصطلحات لا بد أن نفهمها ونعرف الدلالات التي تدل عليها. طيب إذا كان في الكلمة الموزونة حرفا مشددا، فإننا نشدد ما يقابله في الميزان. بارك الله فيك، تمام. يعني مثلا الفعل كسر، كسر على وزن فعل، كم حرف كسر؟ ثلاثة، الكاف والسين والراء، تقابل الفاء والعين واللام. أنا أود وأنتم تكتبون أن تكتب الكلمة ثم تكتب تحتها الميزان، من أجل أن تعرف ما يقابل كل حرف. يعني مثلا كسر أكتبها كذا، ثم تحتها أكتب فعل، من أجل أن تعرف ما يقابل كل حرف أصلي من أو زائد من حروف الكلمة. طيب كسر كم حرف؟ كم حرفا؟ كسر، كسر، كسر ثلاثي، كسر رباعي، ناهي، الكاف والسين والسين والراء، كم سين؟ اثنين، مشددات ببعض، كل حرف مشدد يحسب حرفين، أي حرف مشدد مضاعف عليه شدة يعد على أنه حرفين. إذن كسر فعل إيش؟ رباعي، كسر فعل ثلاثي، علم ثلاثي، علم رباعي، ما الذي زاد؟ التضعيف، يعني اللام الثانية، لأن علم عبارة عن لامين، لام ساكنة ولام متحركة أدغمتا في بعض فكتبت كتابة لام واحدة، لكنها في الصوت هي تراها حرفين، ولذلك أنت انطقها بالحركة البطيئة جدا، يعني ادخل في جهاز الكمبيوتر في مخك على مؤشر السرعة وحوله إلى أبطأ ما يكون، ستجد أنك تقول في علم ستقول علم علم، كم لام نطقت؟ لامين، علم. إذن أربعة أحرف، علم، عين، لام، لام، ميم، ومثلها كسر، سين الأولى ساكنة والسين الثانية مفتوحة، إذن أربعة أحرف الكاف والسين والسين والراء. النتيجة في هذا، قبل أن أسمع سؤالك يا أخي، النتيجة أنه إذا كان في الكلمة حرف زائد مضعف مشدد مع حرف أصلي فإننا نضعف أو نشدد الميزان، فكسر على وزن فعل، غلق على وزن فعل، غلق على وزن فعل، فتضاعف لأنه مضاعف في الميزان في الكلمة الموزونة فتضاعفه في الميزان. تفضل. ماذا؟ نسفر. طيب، إذا انتهينا من الضوابط هذه سأجعلك أنت تزن الكلمة إن شاء الله، أنت ستبين الفرق إن شاء الله، بس انتبه معي إذا تكرمت. طيب، إذا كان في الكلمة التي نريد وزنها، الآن يدي اليمين للكلمة التي نريد أن نزنها، يدي اليسار للميزان نفسه، يعني هذه قطعة اللحم وهذا الميزان، قطعة الحديد اللي نزن فيها، إذا كان في الكلمة التي نريد أن نزنها حرف زائد لكنه ليس مضعفا في الحرف الأصلي، فماذا نفعل فيه؟ يعني مثلا قديمة، هذا ما في زائد، قاف ودال وميم على وزن قديمة على وزن فعيلا، انتبه للحركات لأنك أنت تحرك الميزان بنفس حركة الموزور، قديمة على وزن فعيلا. طيب، أقدم، وش اللي زاد؟ أقدم، أقدم أربعة أحرف، الهمزة والقاف والدال والميم، وين الحروف الأصلية؟ القاف والدال والميم حروف أصلية، وش اللي زاد؟ الهمزة، وين؟ في أي مكان زادت؟ في الأول. هذا علم الصرف يا أخواني، هذا الآن نحن ندرس صرف، ما ندرس نحو ولا إعراب. إذن الهمزة زادت في أي مكان؟ في أول الكلمة. كيف أزنها الكلمة دي كاملة؟ أزيد همزة في أول الكلمة نفس الطريقة. إذن أقدم على وزن أفعل، أقدم على وزن أفعل، وش سويت؟ زدت همزة بنفس المكان ونفس الحركة، نفس المكان ونفس الحركة بالتحديد بالضبط. ولذلك إذا قلت لك مثلا أقدم، ما الحروف الأصلية؟ ماذا ستفعل؟ ستقول أقدم ثم تكتب تحتها وزنها أفعل، والذي يقابل الفاء والعين واللام هو الأصلي، واللي ينزل كما هو هذا هو الزائد. مثال آخر بموضع زيادة ثانية، الفعل نصر ثلاثي، الفعل نصر ثلاثي على وزن فعل. طيب، ناصر، ناصر على وزن فعل، كم حرف؟ أربعة، كلها أصلية صح؟ كل النون والألف والصاد والراء أصلية؟ لا، ليست أصلية. طيب كيف أعرف؟ أزنها. إذا ناصر ستكون على وزن فعل، ما الحرف الأصلي؟ ما الحروف الأصلية؟ النون والصاد والراء اللي هو الأول والثالث والرابع، ما الحرف الزائد؟ الثاني وهو الألف. إذن الألف تنزل في الميزان في مكانها نفسها، في مكان الألف اللي في الموزونة. إذن ناصر على وزن فاعل. طيب أبعد من هذا، أنا بنزيد أكثر الآن، بدي نزدنا حرفا واحدا، الآن سأزيد حرفين في الكلمة، يعني سيصبح المجموع كم؟ 5. وانتبهوا، انتصر طيب أرجو من كل واحد منكم قبل أن يستعجل يكتب بالورقة التي عنده انتصر، ويحاول أن يكتب تحتها وزنها. كيف؟ حدد الحروف الأصلية النون والصاد والراء، واجعل تحتها يقابلها الفاء والعين واللام، ثم نزل الزائد. عرفتوا؟ واضح يا شباب؟ انتصار، لا لابد أن يكون، لابد أن يكون عدد حروف الميزان نفس عدد حروف الكلمة الموزونة، لابد أن يكون تطابق في عدد الحروف وفي الحركات. تفضل، ما هي؟ انتصر على وزن افتعل، هذا صحيح. ما الحروف الزائدة وما الحروف الأصلية؟ أنت النون الصاد والراء، ولذلك قابلت في الميزان الفاء والعين واللام. طيب ما الحروف الزائدة؟ الهمزة في الأول. طبعا يا أخواني للفائدة، الألف لا تكون في أول الكلمة، التي في أول الكلمة دائما تسمى همزة. انتصر أول حرف فيها همزة وهو الزائد، في حرف زائد ثاني التاء التي رقمها كم؟ 3. 3. إذن انتصر على وزن افتعل، انتصر على وزن افتعل. طيب زدنا حرفين، زدنا حرفين، الهمزة والتاء نزلناها كما هي وصارت انتصر على وزن افتعل، لأنه أصلي. تقصد دحرجة، دحرجة لأن الجيم أصلية، أما انتصر الحروف اللي زادت عندنا على 3 كلها زائدة وليست من بناء الكلمة نفسها، ليست جزءا من الكلمة. نعم، لا النون أصلية، نصر الحرف الزائد الهمزة والتاء، واضح؟ الهمزة والتاء تنزل بما يقابلها. طيب سأعطيكم مثالا أبعد من هذا قليلا. منتصر، منتصر، منتصر، كم حرف؟ 5. ميم نون صاد، ميم نون تاء صاد راء. طبعا أنت حتى تفهم استخرج مباشرة، ابحث عن الحروف الأصلية في الخمسة، ستجد أنها 3 اللي هي النون والصاد والراء، اكتب تحتها مباشرة فاء وعين ولام، تحت النون فاء الكلمة، تحت الصاد عين الكلمة، تحت الراء لام الكلمة، ستجد أن التقسيم هذا صار فيه تجويف، فراغ يعني، املأ الفراغ بالحرف نفسه الزائد. إذن منتصر على وزن مفتعل، منتصر على وزن مفتعل. أنتم معي؟ وش الحروف الزائدة في منتصر؟ الميم والتاء. ما دليلك؟ ما دليلك على أن الميم والتاء حرفان زائدان؟ أنهما في الميزان ميم وتاء، ما قابل لا الفاء ولا العين ولا اللام، في الميزان ميم وتاء. طيب سؤال من وجه آخر، ما دليلك على أن النون والصاد والراء في منتصر أصلية؟ أنها قابلت الفاء والعين واللام في الميزان الصرفي. طيب منصور، مفعول، منصور على وزني، لاحظوا كلنا ندور الآن حول كلمة ماذا؟ نصر، النون والصاد والراء، تقلبت إلى أشكال كثيرة، لكن يبقى الحروف الثلاثة النون والصاد والراء هي الأصلية التي تقابل الفاء والعين واللام. أما الزائد فينزل في الميزان كما هو، إذا منصور على وزن مفعول. مفعول، ما الحروف الأصلية؟ عفوا، ما الحروف الزائدة في مفعول؟ الميم والواو. الميم والواو هي الحروف، أي هو اسم حقيقي، اسم شخص اسمه منصور صحيح، لكن كلمة منصور فيها حروف أصلية وحروف زائدة. والميزان الصرفي هو الذي يميز هذا عن هذا، يميز الحروف الأصلية عن الحروف الزائدة. أسألك الآن سؤالا آخر، ناصر ما وزنه؟ هو نفسه فقط، معذرة الإخوان. ناصر لا، ناصر، اسكت يا فارس. ناصر على وزن فاعل. طيب، ما الذي قابل الفاء والعين واللام؟ اكتبها، اكتب ناصر واكتب تحتها فاعل. ما الذي قابل الفاء؟ ابحث الآن، احنا درسنا، ثبتنا في أذهاننا أن الفاء والعين واللام هي الميزان اللي نعرف فيه الحروف الأصلية. طيب، إذا النون أصلية والصاد قابلت العين، ممتاز ممتاز. طيب، وش الحروف الأصلية إذا في ناصر؟ النون وصاد وراء. في حرف زائد في ناصر؟ خلص، إذا الألف ينزل ألف في الميزان نفسه، ولذلك ناصر على وزن فاعل، وهذا دليل على أن الألف زائدة أنها ما قابلت لا الفاء ولا العين ولا اللام. منصور على وزن مفعول، ما الحروف الزائدة؟ ممتاز، كيف عرفت؟ هذا صحيح، أي عرفت من خلال مقابلة الحروف بالفاء والعين واللام، ما دام نزلت في الميزان ميم وواو إذن هي حروف زائدة. طيب، العكس صحيح، إذا حذف، انتبهوا آخر فقرة، دي آخر فقرة، هذه عكسية. إذا حذف شيء من الكلمة الموزونة، احنا الآن قبل قليل نقول إذا زاد، الآن بالنقص وليس بالزيادة، إذا حذف شيء من الكلمة الموزونة يحذف ما يقابله في الميزان. مثاله الفعل أكل، ما وزنه؟ هذا أنا من الأصل ما حذف شيء حتى الآن، أكل على وزني فعل، ما الحروف الأصلية؟ الهمزة والكاف واللام. فعل الأمر من أكل ما هو؟ كل ما وزن كل اللي هو فعل الأمر؟ فل ولا عل؟ أنت ماذا حذفت من أكل؟ ماذا حذفت؟ الهمزة. الهمزة ما الذي يقابلها في الميزان؟ الفاء. احذف الهمزة واحذف ما يقابلها في الميزان، إذا بقيت كل على وزن عل. عل تحركها أنت، تحرك الميزان بنفس حركة الموزون، واضح؟ مضحكة ذي، ليس كذلك؟ طيب، صام على وزن فعل، صوم أصلها على وزن فعل، الصاد أصلية والألف مقلبة عن أصل والميم أصلية، إذن صام على وزن فعل. طيب، فعل الأمر من صام صم، ما الذي نقص؟ نقص الألف من صام. طيب، ما الذي ينقص من الميزان؟ العين. إذا ما وزن صم؟ فل. صم على وزني فل، هذا صحيح. كيف؟ الحرف اللي في المنتصف راح، لكن في أكل الحرف اللي في الأول، إذا يحذف الذي يقابله وهو الفاء. بالضبط، هذا هو، ولذلك هو ميزان يا إخواني، هو ميزان، تزيد عليه تزيد حروف جديدة، تنقص منه، إذا نقص منه ينقص ما يقابل. يعني افرض أنك ذهبت تشتري كيلو لحمة، ثم وضع لك قطعة الحديد، أو عفوا وضع لك قطعتين نص نص، نص كيلو نص كيلو، فقلت لا أنا هونت ما أبغى كيلو أبغى نص كيلو، أخذ اللحمة وقطعها نصفين وضعها، يبقي القطعتين النصفين في الميزان في الكفة الثانية؟ الجواب لا، يحذف ما يقابلها، هذه مثلها تماما. فأنت إذا زدت تزيد في الميزان، إذا نقصت من الكلمة الموزونة فأنك تنقص منها. طيب سأعطيكم أسئلة سريعة، وأريد أن نتعرف على وزنها الصرفي. يا أخواني الميزان الصرفي هذا يفتح المخ ويقوي التفكير، وهو مفتاحك للأبواب الآتية. لا تظن أن المسألة تنتهي عند هذا الحد، وإنما هو القاعدة التي ستنطلق منها، يعني ستستفيد وترجع في بعض المواضع، ترجع تقول لا خلي أتأكد من الأول من الميزان الصرفي ثم أنطلق لأدرس التثنية والجمع والتكسير، جمع التكسير والتصغير والنسب وغيرها من الاشتقاقات والتصريفات. طيب الفعل قم، اكتبوا، لا احد يجيب، اكتبوا كذا فقط، اكتب وحاول ان تكتب تحت كل فعل او كل كلمة ميزانها. الفعل قم، قم. الفعل انصرف، انصرف. سأختار لكم بعض الأفعال، وبقية الأفعال موجودة في المذكرة. الفعل اعتمر، الاسم سعيد، سعيد. محمود، خالد، خالد. والفعل الأخير قف، قف، فعل أمر من وقف. هاتوها واحدة واحدة، من يجيب عن الأولى؟ قم، قم على وزني فل. طيب قم على وزني فل، توافقون؟ قم على وزني فل، توافقون؟ ما توافق؟ قم فل بالضم. لماذا تقول فل بالكسر؟ القاف في قم مضمومة، قو، قم إذن على وزني فل، أن تحرك الميزان بنفس الحركة. إذن إجابته صحيحة. الفعل الثاني تفضل، انصرف على وزني إن فعل، ما الحروف الزائدة؟ الهمزة، الهمزة هو النون. إذن انصرف، الحروف الأصلية الثلاثة ما هي؟ لا، في انصرف نفسها الصاد والراء والفاء، تقابل في الميزان الفاء والعين واللام. في الأول زاد الهمزة والنون، نزيد الهمزة والنون في الميزان، فتكون انصرف على وزن انفعل. الكلمة التي بعدها ما هي؟ اعتمر. طيب من يجيب؟ اعتمر، تفضل. افتعل، بارك الله فيك. ما الحروف الزائدة؟ والتاء، الهمزة والتاء، لأنك تقول افتعل. طيب الكلمة التي بعدها سعيد على وزن، تفضل، على وزن فعيل، هذا صحيح. في حروف زائدة؟ الياء، الياء حرف زائد. إذن ما لام الكلمة في سعيد؟ السؤال للأخ نفسه، ما لام الكلمة في سعيد؟ الدال. ما فاء الكلمة في سعيد؟ السين، بارك الله فيك. الكلمة التي تليها محمود، محمود على وزن تفضل مفعول فيها حروف زائدة فيها الميم والواو. طيب ما عين الكلمة الميم ما فاء الكلمة الحاء هذا صحيح هذا صحيح مفعول نعم محمود على وزن مفعول خالد فاعل فاعل من حروف من حروف الأصلية الأصلية الخاء واللام والدال في حرف زائد واحد وهو الألف رقم اثنين في الترتيب الثانية يعني هذا صحيح. طيب الكلمة الأخيرة أظنها قف من أجل أن نقف عند هذا الحد قف ما وزنها هذه حرفين الآن قف قف بالكسر كسر العل عل ما الذي نقص فالكلمة التي هي إيش الواو أصل الكلمة وقف ثلاثية واو قاف فاء تقابل فاء وعين ولام هذا الأصل حذفت الواو فتحذف ما يقابلها وهو الفاء فتصير قف على وزن عل. طيب جزاكم الله خيرا وللحديث تتمة إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قم ولا قم مين ما في قم قم هي. هي. يا أيها المدثر قم ما في قم. طيب السؤال ما هو طيب قم ما أصلها الثلاثي الماضي قام وش اللي نقص من قام وصارت قم الألف الألف وين مكانها واضح؟ إذن المحذوف هنا هو عين الكلمة. طيب سأسألك سؤالا الذي سألتني وعدتك أنك أنت الذي تجيب عنه أسألك سؤالا آخر خذ ما وزنها فكر اكتبها خذ راحتك في الكتابة خذ ما أصلها الثلاثي ها؟ أخذ جيد أصلها الثلاثي أخذ ما الذي حذف الفاء فاء الكلمة ممتاز إذن خذ على وزني عل بارك الله فيك. طيب أسفر أسفر ما وزنها أفعل. طيب مسفر مسفر مفعل مفعل. طيب مسفر أيوة مفعل أنت سألتني عن مسفر ومسفر طيب وأنت الذي أجبت عنهما الممنوع من الصرف يا أخواني هو ملحق وليس يعني مطلوبا وهذا ذكرناه في البداية أنه ملحق للفائدة فقط ليس مطلوبا بتفاصيله لا بالتفاصيل غير مطلوب وإنما هو ملحق للفائدة